الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الثامنة من محاضرات تفسيرة سورة هود، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وفار التنور، الفوران الارتفاع القوي، يقال في الماء إذا نبع وجرى أو إذا غلا وارتفع. إذا جاء أمرنا أي إذا اشتد غضب الله على هؤلاء المشركين الظالمين لأنفسهم وللناس وحانت لحظة الانتقام. التنور ما يخبز فيه الخبز، اتفق على هذا المعنى في اللغات كلها تقريبا. وأهل بيت الرجل نساؤه وأولاده وأزواجهم. طيب، إن الله جل جلاله في هذه الآية يحدثنا عن موعدة منه لنبيه نوح عليه السلام. إذا جاء أمر الله من الأمطار المتتابعة التي لا تقلع ولا تفتر، بل هي كما قال تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. ابن عباس يقول في قوله تعالى: وفار التنور، يقصد التنور وجه الأرض، أي صارت الأرض كلها عيونا تفور، حتى فار الماء أيضا من التنانير التي هي مكان إعداد الخبز والتي توقد فيها النيران، صارت بدورها تفور ماء. وعلى هذا القول جمهور السلف وعلماء الخلف. طبعا فيه أقوال كثيرة، منها مثلا أن المقصود تنوير الصبح، كما قال الآخر: نور الصبح تنويرا، يعني وقال: وفار أعلى الأرض وأشرف مكان فيها بالماء، إلى أقوال كثيرة، لكن أظهرها هذا الذي قلناه أن الأرض كلها تحولت إلى عيون تفور بالماء، وأن السماء فتحت أبوابها بماء ينهمر منها، فالتقى ماء السماء بماء الأرض ليغرق هؤلاء القوم الذين عتوا عن أمر ربهم ورسله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هل تعرف معنى 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو فيها النبي من أنبياء الله والذين آمنوا له وما آمن معه إلا قليل؟ الروايات تقولون، بعضها يقول 80 شخص، 72 شخص، 950 سنة لا يسلم لوجه الله عز وجل مع نبينا نوح إلا 80 شخص. ما أصبره وما أحلمه وما أجلده، ما أصبره على أمر الله عز وجل، وما آمن معه إلا قليل. ولهذا عزه الله فقال: وأوحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يعملون، لا تبالي بهم لقد حقت عليهم كلمة ربك. ثم قاله الله عز وجل: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، احمل في السفينة من كل نوع من أنواع الحيوان زوجين ذكرا وأنثى لكي تبقى بعد غرق سائر الأحياء فتتناسل ويبقى نوعها على وجه الأرض إلا من سبق عليه القول منهم، إلا من سبق عليه القول ومن آمن. احمل فيها أهل بيتك ذكرانا وإناثا إلا من سبق عليه القول بأنهم من المغرقين بسبب ظلمهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. نعم، لقد أمر الله نبيه نوح أن يحمل معه في السفينة من كل زوجين اثنين من صنوف الحيوانات، وقيل من صنوف المخلوقات كلها حتى النباتات. بعد هذا أقوال كثيرة لأهل التفسير حول تفصيلات من أدخلهم معه في السفينة وما كان من دقائق تتعلق بهذا، لكن لم يثبت في هذا خبر معصوم يصح أن ننتحله عقيدة ودينا وننقله للناس. يبقى من مرويات أهل الكتاب التي ورد فيها لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لا بأس أن تحكى على سبيل الاعتبار لكن ليس على سبيل الاعتقاد، حتى لا نصدق بباطل أو نكذب بحق. بعضهم قالوا أني من ضمن الحيوانات الأسد، فالأسد أهتم زي الأسد يركب معه المواشي ليأكلها، يقولون فألقى الله عليه الحمى والأول مرة تنزل الحمى، هكذا مما ينقل. فعلى كل حال ليس عندنا في هذا وحي معصوم نتقلده دينا فننقله للناس ونحن مطمئنون. على كل حال استجاب نوح لأمر الله عز وجل، وكان ممن هلك وغلبت عليه شقوته، ابنه يام الذي كان من المورقين، امرأته كانت كافرة بالله ورسله وما آمن معه إلا قليل. واختلفت الرواية في اسم ابن نوح، هل كان يام أم كان كنعان، على خلاف فيما ذكره أهل التفسير في هذا، خلاف أيضا في العدد، قالوا كانوا 80 نفسا، كعب الأحبار يقول كانوا 72 نفسا، وقيل كانوا 10، وأيا كان الأمر الله قال وما آمن معه إلا قليل. فالدخول في التفاصيل بعد هذا لا وجه له، وما فيش كبير فائدة تبنى عليه. ودائما يقال المسائل التي لا ينبني عليها عمل الخوض فيها من التكلف الذي نهينا عنه، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة، 3 رابعهم كلبهم، 5 سادسهم كلبهم، 7 الله أعلم، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا، وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. بسم الله يكون جريها على وجه الماء، بسم الله يكون منتهى سيرها ورسوه ومنتهى رسوها، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. تستحب التسمية في ابتداء الأمور عند الركوب على السفينة وعلى الدابة. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. السنة للمسافر عندما يركب سفينة، طائرة، دابة، سيارة، أيا كانت وسيلة الانتقال، أن يسمي الله وأن يحمده وأن يكبره 3، ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. لقد أمر الله نبيه نوحا أن يحمده على نجاته من قومه الظالمين، وعلى نجاته من الغرق مع الكافرين، لكن ليس في الآية ما يدل على استحباب خصوصي ذكر نوح لكل مسافر بعد ذلك. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إن نبينا علمنا ماذا نقول إذا استوينا على ظهر الدابة، سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لقد وردت نصوص لكنها ضعيفة، مثلا ما يعني أمان أمتي من الغرق إذا ركبوا أو نزلوا أن يقولوا بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الحديث فيه ضعف وما أشبهه من النصوص لم تثبت جميعا بإسناد صحيح يصلح معه أن نتقلده نتقلدها دينا وأن نتعبد بها وأن ننقلها إلى الناس. لكن المشروع ما صح عندنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم في دعاء الركوب على الدابة: لا إله إلا الله، إن ربي لغفور رحيم. وهذا مناسب جدا عند ذكر الانتقام من الكفار بإغراقهم أجمعين أن يذكر الله تعالى بعده أنه غفور رحيم. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وإن ربك لشديد العقاب، إلى غير ذلك من النصوص التي تقرن بين رحمة الله وانتقامه عز وجل. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. سفينة سائرة على وجه الماء الذي قد طبق جميع الأرض حتى طفت على رؤوس الجبال وارتفعت عليها بأذرع كثيرة ويتشق عباب الماء بإذن الله تحت كنفه وعنايته وحراسته وامتنانه: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. ثم قال: ونادى نوح ابنه وكان كافرا، دعاه عند ركوب السفينة أن يؤمن وأن يركب معهم ولا يغرق مثل ما يغرق الكافرون. نعم، لقد كانت السفينة تجري بهم في موج كالجبال، موج يشبه الجبال في علوه وارتفاعه وامتداده، ومن كابد ما يحدث في البحار العظيمة من الأمواج عندما تهيجها الرياح الشديدة عرف أن المبالغة في هذا التشبيه غير بعيدة، فإن السفينة لا ترى كأنها تهبط في غور عميق كواد سحيق، يرى البحر من جانبيه كجبلين عظيمين يكادان يطبقان عليها، تنزل في وادي ومن حولها جبل من هنا وجبل من هنا، وهي بينهما كأنها هبطت في واد سحيق. ثم بعد هنيها يرى أنها اندفعت إلى أعلى الموج كأنها في شهق جبل تريد أن تنقض منه، والملاحون يربطون أنفسهم بالحبال على ظهرها وجوانبها لئلا يجرفهم ما يفيض من الموج عليها. الإمام جعفر الصادق جاءه زنديق يجادله في وجود الله عز وجل، سأله: هل ركبت البحر؟ قال: نعم. هل رأيت أهواله؟ قال: نعم. هل هاجت بك يوما رياحه الهائلة فكسرت السفن وأغرقت الملاحين فتعلقت ببعض ألواحها؟ نعم. بل قال: ثم ذهب عني اللوح حتى لحن تعلقت به طاح مني، فإذا أنا مدفوع بتلاطم الأمواج حتى دفعت به إلى الساحل. فقاله الإمام جعفر: لقد كان اعتمادك قبل على السفينة والملاح ثم على اللوح حتى ينجيك، فلما ذهبت عنك هذه الأدوات كلها أسلمت نفسك للهلاك، ومع هذا كنت ترجو السلامة فيما بعد. فقال: بل رجوت السلامة. قاله: ذلك الله الذي كنت ترجوه في ذلك الوقت وقد أقر به قلبك عند الشدة وإن أنكره لسانك عند النجاة، وهو الذي نجاك من الغرق. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. ماذا قال يام ابن نوح؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. اعتقد لسفهه وجهله وطيشه وغلبة شقوته عليه في الكتاب الأول أن الطوفان لا يبلغ رؤوس الجبال، وأنه لو تعلق برأس جبل لنجاه ذلك من الغرق. قاله أبوه نبي الله: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ليس شيء يعصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هذه تعزية لكل من بذل جهده واستفرغ وسعه. لقد بذل نوح جهده مع ولده، وبذله إبراهيم مع والده، وبذله خاتم الأنبياء محمد مع عمه، ومع هذا لم تسبق من الله الحسنى لأحد من هؤلاء. لكي تكون تعزية وتسلية لكل من استفرغ وسعه وبذل جهده في هداية حبيب له أثير لديه قريب إلى قلبه، لكنه فشل في فتح مغاليق قلبه بالهدى، نقول له: لقد سبق إلى هذا القدر المر، لقد تعامل مع هذا القدر المر أنبياء كرام كانوا أكرم على الله منك وأعز على الله منك، فلتكن لك في ذلك تعزية وتسلية. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اسمع بقى إلى صوت القدرة، صوت القدرة. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء. الغيض تعبير دقيق جدا، وأدق تعبير قرأته قالوا ذهاب المائع في العمق الغامض. ذهاب المائع السائل يعني في العمق الغامض، ولهذا قالوا استخدمت في غيض الأرحام. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. إذا تعلقت النصفة الأمشاج في جدار الرحم تغيض في جدار الرحم، وغيض الماء تم امتصاصه وابتلاعه في أعماق الأرض، وقضي الأبر واستوت على الجودي. لما أغرق الله تعالى أهل الأرض جميعا إلا أصحاب السفينة، أمر الأرض أن تملع ماءها الذي نبع منها واجتمع عليها، وأمر السماء أن تقلع عن المطر، وغيض الماء أي شرع في النقص، وقضي الأمر أي فرغ من أهل الأرض قاطبة ممن كفر بالله، لم يبق منهم ديار. ربنا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. واستوت يعني السفينة على الجودي، قيل هو جبل بالجزيرة في الموصل فين الله أعلم بمكانه على وجه التحديد. وأرست عليه سفينة نوح عليه السلام، وأبقى الله هذه السفينة لكي تكون عبرة وآية حتى رآها أوائل هذه الأمة. وكم من سفينة قد كانت بعدها فهلكت وصارت رمادا. نعم لقد جاء نداء من الملأ الأعلى، خوطبت به الأرض والسماء: يا أرض ابلعي ماءك الذي عليك والذي تفجر من باطنك، يا سماء كفي عن المطر. فلم يلبث أن غاض الماء امتثالا لأمر الله عز وجل، وقضي الأمر بإهلاك الظالمين، واستقرت السفينة على جبل الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين، أي هلاكا وسحقا للظالمين، وبعدا لهم من رحمة الله بما كان من ظلمهم وفقدهم الاستعداد للتوبة والرجوع إلى أمر الله عز وجل. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات حتى نلتقي بكم يوم الخميس القادم إن شاء الله. أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.